بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كرم ومجد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أيها المؤمنون، هذه جهالة أخرى من جهالات بني إسرائيل التي طفح بها تاريخهم، تدل على تنطع شديد وتعنت كبير بعد المعجزات الباهرات والآيات النيرات التي أوتيها موسى عليه السلام، أوتيها برهانا على صدق رسالته. وقد جاء سؤالهم رؤية الله تعالى في هذه السورة، سورة البقرة، وفي سورة النساء، وفي سورة الأعراف. وقد تعددت مناجاة موسى لربه في جبل الطور، ومنها تلك التي عبد قومه فيها العجل وهو غائب عنهم، كما تقدم في قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقد كان من شرط توبة الله عليهم من ذلك الذنب العظيم أن يقتلوا أنفسهم، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وقد تقدم الكلام على هذا في الحصة السابقة. وقد جاء ما يدل على هذا التعدد، تعدد المناجاة، فيما أورده المفسرون، ومن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري عن محمد بن إسحاق قال: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل، وقال لأخيه وللسامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم، اختار منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إليه مما صنعتم، واسألوه التوبة على من تركتم من ورائكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته الله له، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا للقاء الله: اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. وفي بقية الخبر أنهم سمعوا كلام الله، وأن الله لم يقبل توبتهم إلا أن يقتلوا أنفسهم. وفيه سؤالهم الرؤية فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة، هكذا جاء في الخبر تفسير الرجفة بالصاعقة. وذكر ابن كثير عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي نحو هذه القصة، لكن فيها قبول توبة بني إسرائيل قبل خروج موسى عليه السلام بال70 المختارين، وأنهم خرجوا معه للاعتذار من عبادة قومهم العجل. ولم أسق هذا الخبر أيها المؤمنون ليكون تفسيرا لكلام الله تعالى، فإن الانتفاع بكلام الله والاتعاظ لا يتوقف على شيء من ذلك. وكثيرا ما يكون المجمل في موضع من القرآن مبينا في آخر، كما يبين ذلك بما صح من السنة وآثار السلف. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصدق أهل الكتاب أو نكذبهم، وهذا ما لم نعرف صدقهم أو كذبهم من وجهه المشروع، لكنه تعالى أباح لنا أن نحدث عنهم. والظاهر أننا إذا حدثنا عنهم فلا يصح أن نجعل ذلك تفسيرا لكلام الله تعالى. والخبر الذي سقته فيه ما هو موافق لما في كتاب الله كتعدد المناجاة، وكون سؤال بني إسرائيل لم يكن في المناجاة الأولى، يعني سؤالهم رؤية الله، وذلك بالاعتماد على عطف بعض هذه الأمور على بعض في سورتي البقرة ومثلها سورة الأعراف، فإن فيها بعد ذكر المواعدة: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، بعد هذا ذكرت عبادة بني إسرائيل العجل، ثم ذكر اختيار موسى عليه السلام 70 رجلا من قومه، قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. والرجفة هنا هي الصاعقة التي ذكرت في سورة البقرة. وفي خبر ابن إسحاق الذي تقدم ذكره فسرت الصاعقة بالرجفة، فيترجح أن الذين سألوا الرؤية هم السبعون المختارون. ويدل على ذلك أن ما عوقبت به ثمود سمي في القرآن صاعقة تارة، وسمي تارة أخرى رجفة. قال بعض أهل العلم بعد أن بين عدم ورود شيء مرفوع في تفاصيل هذه القصة، قال وإنما يرجح من بعدهم بعض أقوالهم على بعض لكونه أقرب إلى ظاهر نظم الآيات وأساليبها وتناسبها من غيره. فإن قلت أيها المستمع الكريم قد ذكر الله تعالى عبادة بني إسرائيل العجل في سورة النساء معطوفة بحرف ثم على سؤالهم رؤية الله، كما قال الله سبحانه يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. الجواب أن تأخر السؤال هنا ظاهر من العطف بثم التي هي للتراخي في الزمان، وقد جاء على وفقها ما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية، وقد أورده ابن كثير في تفسيره. ويحتمل أن تكون ثم لغير التراخي الزمني كالتراخي الرتبي، على معنى أن عبادتهم العجل التي حصلت منهم أخطر من ذلك السؤال الذي ربطوه ورتبوا عليه الإيمان. وقد ورد ما يدل على استعمال ثم لغير التراخي الزمني في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا رجعنا إلى الآية التي صدرت بها هذه الكلمة، فإن قولهم لن نؤمن لك ليس نصا في كفرهم حين طلبوا الرؤية، فقد يكون غرضهم تعليق الإيمان في المستقبل عليها، أو هو تعليق لكماله. وقولهم جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يقصدون عيانا، فإن الجهر ضد السر يكون في الحسيات والمعنويات، يريدون الرؤية بالأبصار لتكون معجزة أخرى لموسى، فهم لم يكتفوا بما جاءهم من البينات، والمعجزة الواحدة تكفي في التدليل على صدق الرسالة. فلو استجاب الله تعالى لكل ما يطلبه الناس من الآيات لما وقف الأمر عند حد، ولفقدت الآيات والمعجزات المقصودة منها. قال تعالى وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، وقال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وإذا كان سؤال بني إسرائيل رؤية الله قد حصل بعد سؤال موسى ربه ذلك، فإنه ليس إلا مزيد عجرفة منهم ومحاولة لتعجيزه، وهذا هو الظاهر. وقوله تعالى فأخذتكم الصاعقة، قال ابن جرير رحمه الله الصاعقة كل أمر هائل رآه أو عاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وإلى ذهاب عقل وغمور فهم أو فقد بعض آلات الجسم، صوتا كان ذلك أو نارا أو زلزلة أو رجفا. ومما يدل على أنه قد يكون مصعوقا وهو حي غير ميت قول الله تعالى وخر موسى صعقا، يعني مغشيا عليه، انتهى. وتسمية هذا موتا لأنه مثله إذ غابوا عن وعيهم مدة ما، وقد سمى الله تعالى النوم موتا مع أن أجهزة الجسم تعمل في أثنائه. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وفي الحديث الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقوله سبحانه وتعالى وأنتم تنظرون، أي ترون ما حصل لكم من الصعق، وقيل المراد أنهم أخذتهم الصاعقة وهم غافلون. طامعون جاءتهم من حيث لا يحتسبون، طامعون في الرؤية التي سألوها، وربما أتت المصيبة من حيث ينتظر المرء النعمة. والصاعقة التي أصيبوا بها هي عقاب دنيوي على عجرفتهم وتنطعهم، وليست لأجل سؤالهم الرؤية لو لم يكن ذلك جاريا على عادتهم ودأبهم في الاستكثار من المعجزات، ولو لم يكن مربوطا بالإيمان ومعلقا عليه الإيمان. وقوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، هذا موضع الامتنان حيث أحياهم الله بعد الصعق استجابة لدعاء موسى وتكريما له، وقد أشير إليه في سورة الأعراف وذكر في بعض الأخبار التي أشرت إليها. فإن قلت أيها المستمع ما الفرق بين سؤالهم رؤية الله تعالى وسؤال موسى عليه السلام ذلك، فالجواب أن الله تعالى اصطفى موسى برسالته وبكلامه فطمع في المزيد من التكريم وتاق إلى زيادة من التنعم والأنس برؤية الرحمن الرحيم. أما هم فقد سألوا الرؤية شرطا في الإيمان أو في الاستمرار عليه، فإن كانوا قد سألوها بعد أن علموا بصعق موسى عليه السلام فإن ذلك دليل إضافي على أنهم إنما سألوها لتعجيزه. وقد قال الله تعالى عنهم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أما موسى عليه السلام فلم يكن صعقه عقابا، بل حصل له ذلك لما تجلى ربه للجبل فجعله دكا، ولذلك يكافئه الله تعالى يوم القيامة بهذه الصعقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، رواه البخاري عن أبي هريرة. وفي حديث البخاري عن أبي سعيد فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ومهما يكن أيها الإخوة المؤمنون، فرؤية الله تعالى مدخرة لعباده المؤمنين الموحدين لتكون أعظم نعيم لهم في الآخرة، وقد منع الله تعالى خلقه أن يروه في الدنيا، لكن في الدنيا نعيما هو أعظم نعيمها، وهو معرفة الله وحبه والتقرب إليه بمراضيه والابتعاد عن مساخطه، فمن حازها ذلك في الدنيا أكرمه الله برؤيته في الآخرة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.